أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة البقرة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتحدثنا عن أمس هذه الآية العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. قال المؤلف رحمه الله: تعجب للسامع وتوقيف له على الأمر الذي يذكر بعدها. وهنا الأمر العجيب مجادلة المجادل في الله وآياته الدالة عليه لا تحصى، وأقربها الإنسان خلقه وإتقان صنعه. أن آتاه الله الملك، هذا الذي حج إبراهيم. ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، دلالة على أن الباعث على له على الجدال في الله الحسد لإبراهيم وكراهية اتيانه الملك. إذ قال إبراهيم: رب الذي يحيي ويميت. وهذه آية من آيات الله تكفيه لو أنصر، قال: أنا أحيي وأميت، إذا كان إلهك كذا فأنا كذلك، أنا أحيي وأميت. عبارة جوفاء جادل بها وهو يعلم أنه لا يحيي ميتا ولا يميت كما يميت الله الأحياء، وإنما يقتل النفوس البريئة ظلما وتجبرا، وهذا لا يجب له الربوبية. وترك قتل بعض الأحياء حيا ليس إحياء، وهذا يشترك فيه كثير من الناس، ولا يدعون أنهم أرباب، وإنما هي مكابرة وطغيان. هذا الذي يجادل إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم، قال أن ربك، قال ربي الذي يحيي ويميت، انتهى. قال: أنا أحيي وأميت، هو كاذب، لأن أصل الحياة الله يوجد الحياة، لكن أنت بالله مجرد أنك تقتل أو أنك تأتي بواحد محكوم عليه بالقتل ولا تقتله، وقال: أنا أحيي وأميت. هذا لا مقارنة طبعا، لكن قد هو للجدال. قال: نعم. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذه آية لا يستطيع أن يدعي معها أنه يستطيع أن يأتي بالشمس أو بالقمر أو لا. لم يدري ما يجيب به لأنه لم يهتدي للحق، ولو اهتدى لقال: آمنت بالله، والله لا يهدي القوم الظالمين. لتمردهم لم يستحقوا إلا الخذلان. فهنا نرى أن هناك جواز الحوار أو النقاش أو المجادلة أحيانا لابد أن يأتي الإنسان، ولكن يشترط في المجادل أو المحاور أن يكون لديه علم، وليس مجرد قناعات شخصية أو ثقافة بعيدة عن العلم الديني. إذا كان الحوار النقاش في العلم الديني فلا بد أن يكون عند الإنسان، كما أن أنت لا تستطيع أن تأتي إلى واحد متخصص في الاقتصاد وتقوم تحاوره وأنت ما عندك إلا ثقافة عامة، أو تأتي لطبيب متخصص وتأتي تناقشه في كيف يسوي كذلك أمور الدين. لكن المشكلة أننا الآن نحترم كل أنواع العلوم، وكل أنواع العلوم لابد لها من متخصصين إلا الدين. كل من هب ودب فهو متخصص وهو شيخ. أنا واحد أشوف هاي كل يوم ينزل لها فتوى مضحكة، يعني لا، الدين هذا كل من هب ودب دخل به. الذي يجب أن يكون فيه التخصص الصحيح، لأنه هو أمر الدين والدنيا، هو أمر المستقبل الذي لا مجال فيه، الذي يجب أن نقدم إليه بكل ثقة، اللي هو أمر الدين. والأمور الدنيوية إحنا في قمة الاهتمام بها وقمة التخصص والتخصيص، نقول لا، لابد نبغى. طيب، فيه طبيب عام، قال: لا يا أخي، أبغى استشاري، ولا أبغى لي طبيب متخصص، ما أبغى لي واحد عام، ماش أسوي فيه؟ قال: طيب، فيه واحد هنا في ذي المسجد عنده. قال: ها، سألنا نستفتيه، يمكن يشوف لنا مخرج. ها، مشكلة يعني. مسألة الدين هذه نأخذها من أي شخص، لكن أمور دنيانا لا. أبغى أبني لي عمارة، لابد أبحث لي عن أفضل مكتب هندسي، على اساس انه يعطيني المخطط وكذا وكذا، ثم ابغى لي مقاول ما يكون فيه كذا. قلت فكل امورنا حتى السياره، سياره فيها عطال ولا فيها شيء، نبغى نبحث عن افضل ميكانيكي وافضل متخصص في هذا الشيء. قلنا اما امور ديننا التي نقابل بها الله سبحانه وتعالى فمن تحدث تبعناه، ومن افتى اخذنا بفتواه، ومن قال سمعنا لمقاله. فهذا هذا الذي يجب ان يكون عند المحاور المناقش في هذه الامور، ان لا بد ان يكون متخصص في هذا الامر. لان نرى ابراهيم سلام الله عليه كيف افحم هذا الملك المتجبر، قال انا احيي واميت. قال يعني ابراهيم ينسب الشيء الى الله، قال ربي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت، قلنا هو يكذب. قال ابراهيم اذا نقطع لك الكلام كله، اذا فربي انا ياتي بالشمس من المشرق، فاتي بها انت من المغرب، اذا انت ترى في نفسك انك اله وانك تستطيع ان تحاول ان يعني ان تقف ند، فبهت الذي كفر، خلاص ما يستطيع ان يقول شيء. نعم، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. او كالذي يعني شفت امس واحد منزل، شيخ منزل 5 أو 7 اسئله عن المولد النبوي، قال يعني من هو يحتفل بها فليجيب عليه، هل احتفل بها رسول الله؟ هل وردت؟ المهم مسلسل لها بيجي 15 سؤال عليها. قلنا هذه كلها الاسئله دليل يعني مسكين، يعني ما به شيء، لان اجابه السؤال الاول هل الله سبحانه وتعالى شرعها؟ خلاص يكفي. هل احتفل بها الصحابه؟ هل احتفل بها التابعون؟ هل رايتم مكان احتفل فيه بكذا؟ قلنا إذا قد ثبتت شرعيتها انتهت أسئلتك كلها. إذا قد يعني خلاص إذا أثبتنا لك أنها شرعية المولد والاحتفال بذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى لا انتهى. يقول الله سبحانه وتعالى وبذلك فليفرحوا الآية، يقول الله سبحانه وتعالى قبلها، يعني في هذه الآية هي دليل واضح وجميل، يعني قل بفضل الله. نعم، فليفرحوا. ورسول الله فضل ورحمة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعني نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، تكرارها أو ذكرها أو كذا. ولذلك أنه هو نفسه صلى الله عليه وعلى آله قال يعني ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، ويوم أموت فيه، ويوم كذا، واليوم الاثنين، ولذلك صمته احتفالا بهذا اليوم. وأدلة كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تجد سبحان الله بعض الناس خلاص عاش في هذه القوقعة ومغلق على نفسه مع مجموعة همج رعاع معه، ويعطي لهم من هذا. فقلت لما رأيت يعني ترى قلة العلم أن يأتي أولا، قال السؤال الأول يعني هل هناك شرعية لها من الله؟ طيب اثنين، هل فيه شرعية لها من الصحابة؟ هل فيه شرعية لها؟ إذا قد جاوبناك على الأول انتهت القضية بالكامل. إن لم نجد لها شرعية فقد بطلت المسألة، ما عاد أنا في حاجة لا صحابة ولا غيرهم. إذا كان الله ما هو مجيزها، وش علينا لو أجازها غير الله؟ ما ينظر إليه. فسبحان الله يعني، فدائما الجاهل يعتقد أنه لا أحد، لأن عنده من يطبل له ويقولها فعلا هذا هو الشيء. لكن عندما يجب أن يكون الإنسان المحاور قلنا لديه الخلفية العلمية في المجال الذي يريد أن يتخصص أو يسأل فيه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا مثال آخر. أو كالذي، نعم، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قد تهدمت دورها على سقوفها لأن أهلها قد ماتوا، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. يعني مر بقرية قد هي خلاص مندثرة وكذا وكذا، قال كيف الله سبحانه وتعالى يحيي هذه الأرض بعد موتها؟ يعني استعجاب وتعجب منه، تعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، من أين يحيي هذه الله بعد موتها وبأي طريقة وكيف يحييها؟ فأماته الله 100 عام، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت ميتا؟ قال لبثت يوم أو بعض يوم، كل المسألة. قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير بمرور السنين عليه، يعني لم يفسد. إذا كان هذه القرية أنت على ما ترى أنها خاوية تقول يعني لديك شيء من العجب، تستعجب كيف يحيي الله هذه الأرض بعد موتها، طيب تفرج في نفسك. أنت الآن لك كم لك من يوم مت؟ قال لي يوم أو بعض يوم. قال لا لك 100 عام وأنت ميت، وانظر كيف نحييك بكل سهولة. حتى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير، كل شيء عندك يعني هذا لم يتغير بمرور السنين عليها، يعني لم يفسد. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عظام الحمار، لأن الآن ينظر إلى الحمار وهو كيف أن الله سبحانه وتعالى يحييه أمامه، أمام ناظرة. كيف ننشزها بالراء المهملة؟ نعم، بعضها بالراء أو بالزاي، قريا بكل منها، ننشر نعيد حياتها ونبعثها، وننشز بالزاي نرفعها بالحياة فنجعلها تتحرك لتجديد بنائها وانتظامها، ثم نكسوها لحمة. انظر إلى العظام، أول شيء بدأت العظام ترجع كل عظم في مكانه، ثم بدأ اللحم يكسوها وهو يرى وهو ينظر إليها. نعم، حتى يرجع الحمار كما كان. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يحيي القرية ويحيي غير القرية. نعم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. انظروا هذه الثلاث الآيات المتسلسلة كلها في عبودية الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى، وكيف أن التفكر هو أساس العبادة. عندما الإنسان يبدأ في التفكر يبدأ يستطيع أن يصل إلى النقطة التي يريد أن يصل إليها. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، بحيث أشاهد موتى يحيون بعد الموت، أريد أن أنظر يعني مشاهدة. قال أولم تؤمن، لأن المؤمن يكون موقنا بالإحياء بعد الموت. نحن قلنا أن من شروط الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر ما هو؟ أن يعيد الإنسان حي بعد الموت. أولم تؤمن؟ قال بلى، أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قد زيادة في التأكيد وليطمئن. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، أملهن إليك واضممهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ظاهره الأمر بتقطيعهن، وأن يجعل من القطع على كل جبل منهن جزءا لتباعد القطع بعضها من بعض، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فلعزته وحكمته لابد أن يحيي الموتى لتجزى كل نفس ما كسبت. إذن هذه تجربة احنا نسميها تجربة عملية تطبيقية. إبراهيم سلام الله عليه يقول لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، لأنه في حاجة دعم قوي لمواجهة هذا القوم اللي أمامه، هؤلاء القوم الكافرون الذين يعبدون حجارة ويعبدون أصنام ويجلسون يعبدونها، فهو في حاجة قوة دفعة معنوية قوية لواجه هذه العقليات، عقليات وضح لهم سلام الله عليه، قام كسر الأصنام كلها وبقى لهم واحد. من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال هذا كبيرهم، سألوا كبيرهم، هذا اللي الفاس على عاتقه هو الكبير حقهم، دول الصغار هم دول مدقدقين كلهم. إذن المسألة واضحة أمامكم، هذا إله قوي ينفع ويضر، والمعول في يده، وهذه محطمة، إذن ما يحتاج أنكم تسألوا، سألوا كبيرهم هذا. نعم، فلما رجعت عقولهم إليهم بعض الوقت قالوا والله فعلا يعني المسألة مسألة، لكن نكسوا على الرؤوس، رجعوا قالوا لا لا كيف هذا إلهنا وهذا كذا، ورجعوا إلى البهائمية وإلى العقل الذي لا يستفاد منه. حرك إبراهيم عقولهم، حرك عقولهم دائما، يحرك عقولهم. هذا ربي، هذا أكبر، لما أفل نقاش معهم. ولذلك لما كثر أتى إلى الله سبحانه وتعالى يريد دفعة معنوية قوية، ربي أرني كيف تحيي الموتى، حتى أزداد يقين مع اليقين اللي أنا عليه، وإطمئنان حتى أني أستطيع أن أواجه هذا المجتمع كله. نعم، قال الله سبحانه وتعالى هات أربعة من الطير وجزهن على جبال متباعدة ثم روح في المكان الذي أنت تريد فيه وادعهن يأتينك سعيا. أعاد الله الحياة بعد ما أنت وزعتها وقطعتها وكذا وكذا أعاد الله الحياة. إذن هذا هو المسألة أن من مات لابد أن يحيى ولابد أن يكون هناك جزاء وحساب وعقاب. نعم. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم فلعزته وحكمته لابد أن يحيي الموتى لتجزى كل نفس ما كسبت. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الآن خرجنا من مسألة التوحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى إلى مسألة الإنفاق في سبيل الله في إحياء دين الله وإعلاء كلمة الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قلنا كلمة سبيل الله مفتوحة كالتاتي أحيانا وتكون محصورة إذا كان لا يوجد عندنا لا فقراء مثلا، إذن هذا هو. طيب قد تكون محصورة في أكثر، عندنا فقير وعندنا مديون وعندنا كذا وعندنا، فهو هذا كله إنفاق في سبيل الله. سلام هذا الإنفاق أن يكون جهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأفضل. ولكن كله قلنا سبيل الله مفتوح لكل مساعدات، لبناء المستشفيات، بناء مدارس، بناء طرق، بناء حفر آبار، كل ما كان الوقت في حاجة إليه. يجيني واحد مثلا وأنا عندي دي هذا المسجد، يقول تفضل هذا نبغاك، إيش أسويه؟ مسجد جميل خلاص انتهينا. شوف غير إذن هذا إنفاق في سبيل الله، أن نبحث عن أين المكان الذي ننفق فيه، نعم، الذي يحتاجه المسلمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، والسنبلة هي التي تخرج من الزرعة فيتكون فيها الحب، في كل سنبلة 100 حبة. وهذا توضيح لتضعيف ثواب الإنفاق في سبيل الله لما يترتب عليه من نصرة الدين والدفاع عنه، والله يضاعف لمن يشاء بتضعيف الثواب أو بتضعيف الحسنات نفسها بما يتفرع عنها من حسنات بتيسير الله، والله واسع عليم بما ينفق من أنفق وبمقدار ما يستحق من التضعيف وبكل شيء. يعني الله سبحانه وتعالى يعطينا أحيانا أمثلة واقعية، تجربة في الواقع، احنا نأتي ونجرب، يقول لا بنجرب على الواقع. طيب كيف الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن أعطى ريال إلى 10؟ قال أنا أضرب لكم مثال أمامكم واضح أمامكم. أنت الآن كم تضع، كم البذرة اللي أنت تضعها؟ بذرة واحدة، حبة واحدة، يأتي من هذه الحبة سنبلة، في كل سنبلة 7، فهذا في الوضع اللي أنت تراه أمامك، في وضع هذا الشجرة الضعيفة، بقدرة الله كيف تأتي وترد الجميل من 1 إلى 7، وعندنا شجرة لا أكثر ولا أقل، فكيف بالله سبحانه وتعالى في مضاعفة الحساب؟ يضاعف لمن يشاء بغير حساب، هذا بالحساب، لكن كيف إذا قال الله سبحانه وتعالى بغير حساب ويضاعف لأحد بغير حساب؟ إذن لا مجال أن نقيس عظمة الله وكرم الله سبحانه وتعالى ورحمة الله بما في عقولنا أو في تخيلاتنا. علينا أن نعمل العمل الصالح اليقين، بيقين أننا نعمل مع الله سبحانه وتعالى ونترك الباقي لله سبحانه وتعالى، فهو الكريم العظيم الذي يعطي ما لا نتوقع ولا نتخيل ولا عقولنا أصلا قريبة من هذا الشيء. ورأينا البارح نخلة الدحداح ماذا فعلت له. نعم. إذن فالمسألة لا نقيس كرم الله بشيء آخر. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هذا قيد للآية التي قبله وبيان شرط التضعيف، وهو أولا أن لا يتبعوه منا، والمن ذكرك الإحسان لمن قد أحسنت إليه احتجاجا عليه لتريه أن لك حقا عليه، إما لقصد أذيته وإما لغرض الترفع عليه أو لغرض دنيوي. نعم، هذا في قول الله سبحانه وتعالى لا يتبعون ما أنفقوا منا بهذه الأسباب الثلاثة وغيرها التي أشير إليها. أو لغرض دنيوي قلنا. والشرط الثاني لتضعيف الإنفاق أن لا يتبعه أذى إما بقول أو فعل أو ترك. إذن هذا هو الإنفاق، الإنفاق الخالص لله، فما كان خالصا لله فهو يصل إلى الله، ما شابه أي شيء فلا يصل ولا يقبل إطلاقا. إذن هذا شروط المضاعفة حتى يضاعف الله سبحانه وتعالى الحسنات، أن يكون هذا الإنفاق لا فيه لا من ولا أذى، إنما أنفق أنا المنفق، أصلا أنا المنفق، أنفق وأنا أرجو الله أن يقبل، أنا أنفق وأرجو الله أن يقبل. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما هو أشد خلق قد خلقها الله سبحانه وتعالى، قالوا الملائكة، الجبال، قالوا السماوات، قالوا النار، قال الماء، قال الريح، قال كذا. فلما اختصموا الملائكة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فسألوا الله سبحانه وتعالى: ما أعظم خلق قد خلقتها يا الله، أعظم من هذا كله؟ قال: صدقت السر، أن يتصدق رجل بيده اليمنى ولا تعلم به اليسرى، فهذا أعظم ما في الأرض أو أعظم ما. فصدقة السر والعمل السري الذي مع الله مباشرة يقبلها الله سبحانه وتعالى ويضاعفها أضعافا كثيرة. فهذا هو الشرط، أن لا يتبعه لا من ولا أذى. نعم، لهم أجرهم عند ربهم، نعم لهم أجرهم عند ربهم، لا يضيع منه مثقال ذرة، ولا خوف عليهم في العاقبة، ولا هم يحزنون، لأنهم قدموا لأنفسهم ما ينفع، أن قدموا شيء عمل صالح. إذن قدم عملك يلقاك، أو يسرك اللحاق به، ترتاح أنك تلحق بمالك أو أي شيء. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه براءة، وهذه ضمانة، وهذا قوة من الله سبحانه وتعالى. قول معروف في العاقبة، ومغفرة عما يصدر منه من أذية وغيرها خير من صدقة يتبعها أذى، لأنه يثاب على القول المعروف والمغفرة، ولا يثاب على صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، لا يعاجل بالعقوبة على المن والأذى وغيرهما من المعاصي. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي للجميع، والجميع يستطيع أن يأخذ من فضل الله ومن خير الله. هذا غني يستطيع أن يتصدق ويعطي وكذا وكذا وكذا، وهو في حالتين: أما أن يكون مقبول أو لا يكون مقبول. فإذا كان مقبول فهذا نعمة. طيب، والذي ليس لديه شيء؟ عندك، وانت عندك ما تستطيع أن تقدمه، قول معروف، ابتسامة جميلة، كلمة جميلة، السلام عليكم، كيف أحوالكم، تقديم نصح، تقديم احترام، تقديم إجلال، كل هذا فضل كبير من عند الله، يضاعف الله سبحانه وتعالى بأضعاف كثيرة، أضعاف كثيرة. قول معروف، مجرد الكلام المعروف أفضل من صدقة يتبعها هذا. لا يستفاد منه. المشكلة أنك بتدفع هذا المال كله ويتبعه من وأذى، وأصبحت خسارة كاملة عكس الذي كنت تريده، أصبحت خسارة، لم تعد الآن، ما عاد المسألة مسألة حيادية لا لي ولا علي، قد القروش راحت ولا قد الخير راح وخلاص، لا، ما عاد يسالم منه، قد رجعت علي سيئة، وإذا هي خسارتين. وهذا الأحمق، الناس إذا خسر خسارة واحدة، ولما ذا خسارتين، خسر ماله وخسر أيضا أنها ارتكب خطأ يحاسب عليه. قول معروف ومغفرة، أن يغفر الإنسان لمن أساء إليه أو كذا، بيصدر منه من أذية وغيره خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.